خدمة الشيخ محمد سيد حاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أنت إذا عاملت شخص باعتباره صادق سوف تتعامل معه بتلقائية، ويوم أن تحس أنه يكذب أو يتلون سوف تفقد التعامل معه، وسوف تحتاج إلى ضمانات، وسوف تبتعد عنه، وسوف تظن به السوء، وسوف تقلق تجاهه وحياله. الصدق طمأنينة، الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، والكذب ريبة. الكذب يكفي من عواقبه أن الله عز وجل قال: ليجزي الصادقين بصدقهم في مقابل الصادقين. ما وضع الكاذبين، وضع المنافقين. شيء عجيب، شيء عجيب. ما قال ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكاذبين إن شاء، قال لا، قال ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. لأن ضد الصدق النفاق، النفاق. ولو تأملت خصال المنافقين كلها كذب، كلها كذب. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف كذب، وإذا اؤتمن خان كذب. ولذلك الكذب نفاق، والنفاق كذب، الكذب نفاق، والنفاق كذب. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.